بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والخمسون من تفسير النسفي، وحاصله أن الله تعالى فضل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة، وعلى القاعدين بغير عذر بأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اكتفاء بغيرهم درجات، لأن الجهاد فرض كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا غرار في تسليم. قبل المتابعة في الحاشية، واحد رواه البخاري ومسلم، اثنان رواه أحمد وأبو داود، ومعنى لا غرار لا نقصان. نتابع بعون الله عز وجل، أي لا يقال عليك بل عليكم، لأن كاتبيه معه. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. الله مبتدأ، لا إله إلا هو خبر أو اعتراض، هو الخبر. لا يجمعنكم، ومعناه الله والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي ليحشرنكم إليه، والقيامة القيام كالطلابة والطلاب، وهي قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب. يوم يقوم الناس لرب العالمين، في سورة المطففين. لا ريب فيه، هو حال من يوم القيامة، والهاء يعود إلى اليوم، أو صفة المصدر محذوف أي جمع لا ريب فيه، والهاء يعود إلى الجمع. ومن أصدق من الله حديثا، تمييز، وهو استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق، لا أحد أصدق منه في إخباره ووعده ووعيده، لاستحالة الكذب عليه لقبحه، لكونه إخبارا عن الشيء بخلاف ما هو عليه. فما لكم، مبتدأ وخبر، في المنافقين فئتين، أي ما لكم اختلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيهم فرقتين، وما لكم لم تقطعوا القول بكفرهم، وذلك أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة، فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون فيهم، فقال بعضهم هم كفار، وقال بعضهم هم مسلمون. وفئتين حال، كقولك ما لك قائما، قال سيبويه إذا قلت ما لك قائما فمعناه لما قمت، ونصبه على تأويل أي أعيد، ونصبه على تأويل أي شيء يستقر لك في هذه الحال. والله أركسهم، ردهم إلى حكم الكفار بما كسبوا من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين، فردوهم أيضا ولا تختلفوا في كفرهم. ثم إن عطافتهم على الذين يؤمنون بالغيب دخلوا في جملة المتقين، هو الصحيح. ثم إن عطفتهم على الذين يؤمنون بالغيب دخلوا في جملة المتقين، وإن عطفتهم على المتقين لم يدخلوا، فكأنه قال هدى للمتقين وهدى للذين يؤمنون بما أنزل إليك، أو المراد به وصف الأولين، ووسط العاطف أو ووسط العاطف، كما يوسط بين الصفات في قولك هو الشجاع والجواد. أو الجواد، وقولي إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، والمعنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه بما أنزل إليك، يعني القرآن، والمراد جميع القرآن لا القدر الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم، لأن الإيمان بالجميع واجب، وإنما عبر عنه بلفظ الماضي، وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد، ولأنه إذا كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النزول جعل كأن كله قد نزل. وما أنزل من قبلك، يعني سائر الكتب المنزلة على النبيين عليهم الصلاة والسلام، وبالآخرة هي تأنيث الآخر الذي هو ضد الأول، وهي صفة والموصوف محذوف، وهو الدار بدليل قوله تلك الدار الآخرة، وهي من الصفات الغالبة، وكذلك الدنيا. وعن نافع أنه خففها بأن حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام. هم يوقنون، الإيقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه. أولئك على هدى، الجملة في موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ، وإلا فلا محل لها، ويجوز أن يجري الموصول الأول على المتقين وأن يرتفع الثاني على الابتداء. وأولئك خبره، ويجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضا بأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أن ينالوا الفلاح عند الله عز وجل. ومعنى الاستعلاء في على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به، بحيث شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه، ونحوه هو على الحق وعلى الباطل، وقد صرحوا بذلك في قولهم جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل وقتعد غارب الهوى، وقتعد غارب الهوى، ومعنى هدى من ربهم أي أوتوه من عنده. ونكر هدى ليفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنهه، كأنه قيل على أي هدى، ونحو لقد وقعت على لحم، أي على لحم عظيم. وأولئك هم المفلحون، أي الظافرون بما طلبوا، الناجون عما هربوا. فالفلاح درك البغية، والمفلح الفائز بالبغية، كأنه الذي انتفحت له وجوه الظفر. والتركيب دال على معنى الشق والفتح، وكذا أخواته في الفاء والعين، نحو فلق وفلذ وفلا، وجاء بالعطف هنا بخلاف قوله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، لاختلاف الخبرين المقتضيين للعطف هنا واتحاد الغفلة والتشبيه بالبهائم ثم، فكانت الثانية مقررة للأولى وهي من العطف بمعزل وهم فصل، وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره أو هو مبتدأ، والمفلحون خبره والجملة خبر أولئك. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى، وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره، ففيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح، وتعريف المفلحون ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في الآخرة، كما إذا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو فقيل زيد التائب، أي هو الذي أخبرت بتوبته، وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا. اللهم زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم سورة البقرة. آمين آمين آمين. 6. لما قدم ذكر أوليائه بصفاتهم المقربة إليه وبين أن الكتاب هدى لهم، قف على أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى، بقوله إن الذين كفروا، الكفر ستر الحق بالجحود، والتركيب دال على الستر، ولذا سمي الزارع كافرا، وكذا الليل، ولم يأتي بالعاطف هنا كما في قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لأن الجملة هنا مسوقة لذكر الكتاب بيانا لا خبرا عن المؤمنين، وسيقت الثانية للإخبار عن الكفار بكذا، فبين الجملتين تفاوت في المراد، وهما على حد لا مجال للعطف فيه، وإن كان مبتدأ أو مبتدأ على تقدير، أعيد، وإن كان مبتدأ على تقدير فهو كالجاري عليه، والمراد بالذين كفروا أناس بأعيانهم علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، بهمزتين كوفي، وسواء بمعنى الاستواء، وصف به كما يوصف بالمصادر. ومنه قوله سبحانه وتعالى إلى كلمة سواء، أي مستوية، وارتفاعه على أنه خبر، لإن و أأنذرتهم أم لم تنذرهم مرتفع به على الفاعلية، كأنه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه أو يكون سواء خبرا مقدما وأأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الابتداء قبل المتابعة في الحاشية واحد الجملة الأولى أتابع بعون الله عز وجل أي سواء عليهم إنذارك وعدمه والجملة خبر لإن وإنما جاز الإخبار عن الفعل مع أنه خبر أبدا لأنه من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى والهمزة وأم مجردتان أو مجردتان لمعنى الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا قال سيبويه جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة أو أيتها العصابة أعيد اللهم اغفر لنا أيتها العصابة يعني إن هذا جرى على صورة الاستفهام والاستفهام كما جرى ذلك على صورة النداء ولا نداء والإنذار التخويف من عقاب الله عز وجل بالزجر عن المعاصي لا يؤمنون جملة مؤكدة للجملة قبلها أو خبر لإن والجملة قبلها اعتراض أو خبر بعد خبر والحكمة بالإنذار مع العلم بالإصرار إقامة للحجة وليكون الإرسال عاما وليثاب الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ختم الله على قلوبهم قال الزجاج الختم التغطية لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه أو الخاتم عليه تغطية له لئلا يطلع عليه وقال ابن عباس طبع الله على قلوبهم فلا يعقلون الخير يعني إن الله تعالى طبع عليها فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان وحاصل وكان الله غفورا بتكفير العذر رحيما بتوفير الأجر ونزل في من أسلم ولم يهاجر حين كانت الهجرة فريضة وخرج مع المشركين إلى بدر مرتدا فقتل كافرا إن الذين توفاهم الملائكة يجوز أن يكون ماضيا لقراءة من قرأ توفتهم ومضارعا بمعنى تتوفاهم وحذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين والتوفي قبض الروح والملائكة ملك الموت وأعوانه ظالمي أنفسهم حال من ضمير المفعول في توفاهم أي في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر وترك الهجرة قالوا أي الملائكة للمتوفين فيما كنتم فيما كنتم أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم ومعناه التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين قالوا كنا مستر تعالى لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتولاهم أحسن التولي ونصرهم أقوى النصر. ولما خرج محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد، فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان ينصر الضعيف من القوي حتى كانوا أعز بها من الظلمة. ثم رغب الله تعالى المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيل الله، فهو وليهم وناصرهم، وأعداؤهم يقاتلون في سبيل الشيطان، فلا ولي لهم إلا الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي الشيطان بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان أي الكفار، إن كيد الشيطان أي وساوسة، وقيل الكيد السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال، كان ضعيفا لأنه غرور لا يؤول إلى محصول، أو كيده في مقابلة نصر الله سبحانه وتعالى ضعيف. كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة، وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه، فنزل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال أي فرض بالمدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخافون أن يقاتلهم الكفار كما يخافون أن ينزل الله تعالى عليهم بأسه، لا شكا في الدين ولا رغبة عنه، ولكن نفورا عن الأخطار بالأرواح وخوفا من الموت. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: هذه خشية طبع، لا أن ذلك منهم كراهة لحكم الله سبحانه وتعالى وأمره اعتقادا، فالمرء مجبول على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالبا، وخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول، ومحله النصب على الحال من الضمير في يخشون أي يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي مشبهين أو مشبهين لأهل أو مشبهين أي مشبهين لأهل خشية الله أو أشد خشية، هو معطوف على الحال أي وأشد خشية من أهل خشية الله، وأو للتخيير أي إن قلت خشيتهم الناس، أو إن قلت يمكن أن تكون، لكنه في المطبوع بفتح الهمزة والهمزة من فوق بالنسبة لأن، والصحيح والله تعالى أعلم إن قلت خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب، وإن قلت إنها أشد فأنت مصيب لأنه حصل لهم مثلها وزيادة. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هلا أمهلتنا إلى الموت فنموت على الفرش، وهو سؤال وعن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم، لاعتراض لحكمه بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال، بل أجيبوا بقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. متاع الدنيا قليل زائل، ومتاع الآخرة كثير دائم، والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل، فكيف القليل الزائل؟ ولا تظلمون فتيلا، ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتل فلا ترغبوا عنه. وبالياء مكي وحمزة وعلي. ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ما زائدة لتوكيد معنى الشرط في أين. ولو كنتم في بروج حصون أو قصور مشيدة مرفعة وإن تصبهم حسنة نعمة من خصب ورخاء يقولوا هذه من عند الله نسبوها إلى الله تعالى وإن أتريدون أن تهدوا أن تجعلوا من جملة المهتدين من أضل الله من جعله الله ضالا أو أتريدون أن تسموهم مهتدين وقد أظهر الله تعالى ضلالهم فيكون تعبيرا لمن سماهم مهتدين والآية تدل على مذهبنا في إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهداية ودوا لو تكفرون كما كفروا الكاف نعت لمصدر محذوف وما مصدرية أي ودوا لو تكفرون كفرا مثل كفرهم فتكونون عطف على تكفرون سواء أي مستوين أنتم وهم في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا توالوهم حتى يؤمنوا لأن الهجرة في سبيل الله عز وجل بالإسلام فإن تولوا عن الإيمان فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم كما كان حكم سائر المشركين ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وإن بذلوا لكم الولاية وعيد ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم إلا الذين يصلون إلى قوم أي يمتهون إليهم ويتصلون بهم والاستثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم دون الموالاة متابع بينكم وبينهم ميثاق القوم هم الأسلميون كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد وذلك أنه وادع قبل خروجه إلى أهل مكة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إلى هلال والتجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال، أي فقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم عاطف على صفة قوم، أي إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم ممسكين عن القتال، لا لكم ولا عليكم، أو على صلة الذين، أي إلا وعيد، أي إلا الذين يتصلون بالمعاهدين أو الذين لا يقاتلونكم. حصيرت صدورهم حال بإضمار قد، والحصر الضيق والانقباض، أن يقاتلوكم، عن أن يقاتلوكم، أي عن قتالكم، أو يقاتلوا قومهم معكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، بتقوية قلوبهم وإزالة الحصر عنها، فلقاتلوكم عطف على لسلطهم ودخول اللام للتأكيد، فإن اعتزلوكم، فإن لم يتعرضوا لكم، فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي الانقياد والاستسلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، طريقا إلى القتال. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، بالنفاق، ويأمنوا قومهم بالوفاق، هم قوم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم. كلما ردوا إلى الفتنة، كلما دعاهم قومهم على القتال أو قتال المسلمين، أركسوا فيها، قلبوا فيها، أقبح قلب وأشنعه، وكانوا شرا فيها من كل عدو. فإن لم يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام، عطف على لم يعتزلوكم، أي ولم ينقادوا لكم بطلب الصلح، ويكفوا أيديهم، عطف عليه أيضا، أي ولم يمسكوا عن قتالكم، فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث تمكنتم منهم وظفرتم بهم، وأني أتابع بعون الله عز وجل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى وإن كان للإطماع فهو من الله تعالى واجب، لأن الكريم إذا أطمع أنجز، وكان الله عفوا غفورا لعباده قبل أن يخلقهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، مهاجرا وطريقا، يراغم أو يراغم بسلوكه قومه، أي يفارقهم على رغم أنوفهم، والرغم الذل والهوان، وأصله لسوق الأنف بالرغام، وهو التراب، يقال راغمت الرجل أو راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. أتابع كثيرا وسعة كثيرا وسعة في الرزق أو في إظهار الدين أو في الصدر، يمكن في الصدر لتبدل الخوف بالأمن. ومن يخرج من بيته مهاجرا، حال من الضمير في يخرج، إلى الله ورسوله، إلى حيث أمر الله تعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم يدركه الموت قبل بلوغه مهاجرة، وهو عطف على يخرج. فقد وقع أجره على الله، أي حصل له الأجر بوعد الله تعالى، وهو تأكيد للوعد، فلا شيء يجب على الله تعالى لأحد من خلقه. وكان الله غفورا رحيما. قالوا كل هجرة لطلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة أو زهدا أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله، وإن أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على الله. وإذا ضربتم في الأرض، سافرتم فيها، فالضرب في الأرض هو السفر، فليس عليكم جناح حرج أن تقصروا، في أن تقصروا من الصلاة، من أعداد ركعات الصلاة، فتصلوا الرباعية ركعتين، وظاهر الآية يقتضي أن القصر رخصة في السفر والإكمال عزيمة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، لأن لا جناح يستعمل في موضع التخفيف والرخصة، هكذا وردت في المطبوع لا جناح، وأصلها فليس عليكم جناح، إذا كان المقصود بها الآية السابقة. متابع، لا جناح يستعمل في موضع التخفيف والرخصة لا في موضع العزيمة، وقلنا القصر عزيمة غير رخصة، ولا يجوز الإكمال لقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأما الآية فكأنهم ألف الإتمام، فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر، فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذ، والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص، وعند الجمهور ليس بشرط، لما روي عن يعلى بن أبي أمية أنه قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال عجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اللهم تصدق علينا بالمغفرة والإصلاح والإخلاص، اللهم تصدق علينا بالمغفرة والإصلاح والإخلاص. اللهم تصدق علينا بالمغفرة وإصلاح نفوسنا والإخلاص لك ولك يا أرحم الراحمين. في الحاشية واحدة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وتابع بعون. أن تصبهم سيئة بلية من قحط وشدة يقولوا هذه من عندك أضافوها إليك وقالوا هي من عندك وما كانت إلا بشؤمك. وذلك أن المنافقين واليهود كانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله تعالى وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكذبهم الله تعالى بقوله قل كل من عند الله أعيد فكذبهم الله تعالى بقوله قل كل من عند الله والمضاف إليه محذوف أي كل ذلك فهو يبسط الأرزاق ويقبضها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثا فيعلمون أن الله تعالى هو الباسط القابض وكل ذلك صادر عن حكمة. ثم قال ما أصابك يا إنسان خطابا عاما وقال الزجاج المخاطب به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمراد غيره من حسنة من نعمة وإحسان فمن الله تفضلا منه سبحانه وتعالى وامتنانا وما أصابك من سيئة من بلية ومصيبة فمن نفسك فمن عندك أي فبما كسبت يداك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم متابع وأرسلناك للناس رسولا لا مقدرا حتى نسبوا إليك الشدة أو أرسلناك للناس رسولا فإليك تبليغ الرسالة وليس إليك الحسنة والسيئة وكفى بالله شهيدا بأنك رسوله. وقيل هذا متصل بالأول أي لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك. وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة في هذه الآية على الطاعة والمعصية أو الأصح وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة في هذه الآية على الطاعة والمعصية تعسف بين. وقد نادى عليه ما أصابك إذ يقال في الأفعال ما أصبت ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقا وإيجادا فأنا يكون لهم حجة في ذلك وشهيدا تمييز. من يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله تعالى به ونهى عنه فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله. ومن تولى عن الطاعة فأعرض عنه فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم. ويقولون ويقول المنافقون إذا أمرتهم بشيء طاعة خبر مبتدأ محذوف أي أمرنا وشأننا طاعة. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم زور وسوى أو زور صحيح زور وسوى فهو من البيتوتة لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل أو من أبيات الشعر لأن الشاعر يدبرها ويسويها وبالإدغام حمزة وأبو عمرو في الحاشية واحد أي بإدغام التاء في الطاء بيت طائفة. أتابع بعون الله عز وجل. غير الذي تقول خلاف ما قلت وما أمرت به أو خلاف ما قالت وما ضمنت أو ضمنت من الطاعة أو ضمنت من الطاعة لأنهم أبطنوا الرد للقبول والعصيان للطاعة وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون. والله يكتب ما يبيتون يثبته في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه. فأعرض عنهم ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم وتوكل على الله في شأنهم فإن الله تعالى يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام. وكفى بالله وكيلا كافيا لمن توكل عليه. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتأملونه أو أفلا يتأملون معانيه ومبانيه. والتدبر التأمل والنظر في أدبار الأمر وما يؤول إليه في عاقبته ثم استعمل في كل تأمل. والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا يرد قول من زعم من الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والإمام المعصوم ويدل على صحة القياس وعلى بطلان التقليد. ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تناقضا من حيث التوحيد والتشريك والتحليل والتحريم أو تفاوتا من حيث البلاغة فكان بعضه بالغا حد الإعجاز وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته أو من حيث المعاني فكان بعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. وأما تعلق الملاحدة بآيات يدعون فيها اختلافا كثيرا من نحو قوله فإذا هي ثعبان مبين في سورة الأعراف كأنها جان في سورة النمل فوربك لنسألنهم أجمعين في سورة الحجر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في سورة الرحمن عز وجل فقد تفصى عنها أهل الحق وستجدها مشروحة في كتابنا هذا في مظانها إن شاء الله تعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرة بالأحوال، أو المنافقون كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعوا به أفشوه، وكانت إذاعتهم مفسدة، يقال أذاع السر وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف، لأن أو تقتضي أحدهما. ولو ردوه، أي ذلك الخبر، إلى الرسول، أي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم، يعني كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين يؤمرون منهم، لعلم تدبير ما أخبروا به الذين يستنبطونه منهم، يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها. وقيل كانوا يقفون من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف واستشعار، فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا، لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون وما يذرون فيه. والنبط الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر، واستنباطه استخراجه، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل. ولولا فضل الله عليكم بإرسال الرسول ورحمته بإنزال الكتاب ولولا فضل الله عليكم بإرسال الرسول ورحمته بإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان، لبقيتم على الكفر، إلا قليلا لم يتبعوه، ولكن آمنوا بالعقل كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وغيرهما. لما ذكر في الآية قبلها تثبطهم عن القتال وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خلافها، قال فقاتل في سبيل أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بالمسلمين، أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في قتالهم. وما كان لمؤمن، وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله، أن يقتل مؤمنا ابتداء من غير قصاص، أي ليس المؤمن كالكافر الذي تقدم إباحة دمه إلا خطأ إلا على وجه الخطأ، وهو استثناء منقطع بمعنى لكن أي لكن إن وقع خطأ، ويحتمل أن يكون صفة للمصدر أي إلا قتلا خطأ، والمعنى من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي كافرا فيصيب مسلما أو يرمي شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم. ومن قتل مؤمنا خطأ صفة مصدر محذوف أي قتلا خطأ. فتحرير رقبة مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه تحرير رقبة، والتحرير الاعتاق، والحر والعتيق الكريم، لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد، ومنه عتاق الطير وعتاق الخيل لكرامها، والرقبة النسمة، ويعبر عنها بالرأس في قولهم فلان يملك كذا رأسا من الرقيق. مؤمنة قيل لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كأحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكما. أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام، ولهذا منع من تصرف الأحرار، وهذا مشكل، إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضا، لكن يحتمل أن يقال إنما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفسا مؤمنة حيث لم يوجب القصاص، فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله مؤداه إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء، فيقضى منها الدين وتنفذ الوصية، وإذا لم يبق وارث فهي لبيت المال. وقد ورث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرأة أي أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم، لكن الدية على العاقلة والكفارة على القاتل. إلا أن يصدقوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية أو يعفو عنه، والتقدير فعليه دية في كل حال إلا في حال التصدق عليه بها. فإن كان من قوم عدو لكم، فإن كان المقتول خطأ من قوم أعداء لكم أي كفرة، فالعدو يطلق على الجمع، وهو مؤمن أي المقتول مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة يعني إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم خطأ، تجب الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهي الإسلام، ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد. وإن كان أي المقتول من قوم بينكم بين المسلمين وبينهم ميثاق عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أي أيوة. وإن كان المقتول ذميا فحكمه حكم المسلم، وفيه دليل على أن دية الذمي كدية المسلم، وهو قولنا فمن لم يجد رقبة، أي لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها، فصيام شهرين، فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله، قبولا من الله تعالى ورحمة منه، من تاب الله عليه إذا قبل توبته، يعني شرع ذلك توبة منه، أو فليتب توبة، فهي نصب على المصدر. وكان الله عليما بما أمره، حكيما فيما قدر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، حال من ضمير القاتل، أي قاصدا قتله لإيمانه وهو كفر، أو قتله مستحلا لقتله وهو كفر أيضا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي إن جازى، قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هي جزاؤه إن جازى. والخلود قد يراد به طول المقام، وقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى في سورة البقرة، متابع وغضب الله عليه ولعنه، أي انتقم منه وطرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما، لارتكابه أمرا عظيما وخطبا جسيما في الحديث، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، في الحاشية واحد، ذكره السيوطي في الدر المنثور، اثنان، رواه الترمذي. أتابع بعون الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، سرتم في طريق الغزو، فتبينوا، فتثبتوا، حمزة وعلي، وهما من التفعل بمعنى الاستفعال، أي طلبوا بيان الأمر وثباته، ولا تتهوكوا فيه، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام مدني وشامي وحمزة، وما الاستسلام، وقيل الإسلام، وقيل التسليم الذي هو تحية الإسلام، لست مؤمنا، في موضع النصب بالقول، روي أن مرداس بن نهيك أسلم ولم يسلم من قومه غيره، فغازتهم سرية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فهربوا، وبقي مرداس لثقته بإسلامه، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصعد، فلما تلاحقوا وكبروا ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه، فأخبروا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوجد وجدا شديدا وقال قتلتموه إرادة ما معه، ثم قرأ الآية على أسامة، قبل المتابعة في الحاشية واحد، لا تتهوكوا فيه، أي لا تتحيروا ولا تخبطوا بلا مبالاة، اثنان قال الحافظ ابن حجر أخرجه الثعلبي حاشية الكشاف متابع بعون الله عز وجل. تبتغون عرض الحياة الدنيا تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد، فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت وقلة البحث عن حال من تقتلونه. والعرض المال سمي به لسرعة فنائه، وتبتغون حال من ضمير الفاعل في تقول، فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها، تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له لتأخذوا ماله. كذلك أعيد من عند، يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له لتأخذوا ماله. متابع. كذلك كنتم من قبل، أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار الإطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم. والكاف في كذلك خبر كان، وقد تقدم عليها وعلى اسمها. فمن الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإيمان فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم. فتبينوا، كرر الأمر بالتبيين ليؤكد عليهم، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر، بالنصب مدني وشامي وعلي لأنه استثناء من القاعدين أو حال منهم، وبالجر الله عز وجل، وفيه دليل على أنه لا يجوز الإكمال في السفر لأن التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد، وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولي القصاص إذا عفا فمن تلزم طاعته أولى، ولأن حالهم حين نزول الآية كذلك فنزلت على وفق الحال، وهو كقوله إن أرادنا تحصنا في سورة النور، دليله قراءة عبد الله من الصلاة أن يفتنكم، أي لئلا يفتنكم، على أن المراد بالآية قصر الأحوال، وهو أن يومئ على الدابة عند الخوف أو يخفف القراءة والركوع والسجود والتسبيح، كما روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فتحرزوا عنهم. وإذا كنت يا محمد فيهم في أصحابك فأقمت لهم الصلاة، فأردت أن تقيم الصلاة بهم، وبظاهره تعلق أبو يوسف رحمه الله تعالى فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقالا: الأئمة نواب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كل عصر، فكان الخطاب له متناولا لكل إمام، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم في سورة التوبة، دليله فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بعده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلتقم طائفة منهم معك، فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك فصلي بهم، وتقوم طائفة تجاه العدو، وليأخذوا أسلحتهم، أي الذين تجاه العدو، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وإن كان المراد به المصلين فقالوا يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما. فإذا سجدوا، أي قيدوا ركعتهم بسجدتين، فالسجود على ظاهره عندنا وعند مالك بمعنى الصلاة. فليكونوا من ورائكم، أي إذا صلت هذه الطائفة التي معك ركعة فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، في موضع رفع صفة لطائفة، فليصلوا معك، أي ولتحضر الطائفة الواقفة بإزاء العدو فليصلوا معك الركعة الثانية. وليأخذوا حذرهم، ما يتحرزون به من العدو كالدرع ونحوه. وأسلحتهم جمع سلاح، وهو ما يقاتل به، وأخذ السلاح شرط عند الشافعي، وأخذ السلاح شرط عند الشافعي رحمه الله تعالى، وعندنا مستحب، وكيفية صلاة الخوف معروفة. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، أي تمنوا أن ينالوا منكم غروة في صلاتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة، فيشدون عليكم شدة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا، في أن تضعوا، أسلحتكم وخذوا حذركم، أسلحتكم وخذوا حذركم، رخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم أو يبلهم من مطر أو يضعفهم من مرض، وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيهجم عليهم العدو. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبتهم عليهم، وإنما هو تعبد من الله تعالى. فإذا قضيتم الصلاة، فرغتم منها، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي دوموا على ذكر الله تعالى في جميع الأحوال، أو فإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما إن قدرتم عليه، وقعودا إن عجزتم عن القيام، ومضجعين إن عجزتم عن القعود. فإذا طمأننتم، سكنتم بزوال الخوف، فأقيموا الصلاة، فأتموها بطائفة واحدة، أو إذا أقمتم فأتموا ولا تقصروا، أو إذا طمأننتم بالصحة فأتموا القيام والركوع والسجود. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مكتوبا محدودا بأوقات معلومة. ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تتوانوا في ابتغاء القوم، في طلب الكفار بالقتال والتعرض به لهم، ثم ألزمهم الحجة بقوله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا وترجون من الله ما لا يرجون، أي ليس ما تجدون من الألم بالجرح والقتل مختصا بكم، بل هو مشترك بينكم وبينهم، يصيبهم كما يصيبكم، ثم إنهم يصبرون عليه، فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم، مع أنكم أجدر منهم بالصبر، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان ومن الثواب العظيم في الآخرة. وكان الله عليما بما يجد المؤمنون من الألم، حكيما في تدبير أمورهم. روي أن طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعا من جار له اسمه قتادة ابن النعمان أو أبي النعمان، وتحتاج إلى تحقيق، في جراب دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين رجل من اليهود، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف ما أخذها وما له بها علم، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها، فقال: دفعها إلي طعمة، وشهد له ناس من اليهود، فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فنزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي محقا أو محقا، أعيد، محقا أو محقا، لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما عرفك وأوحى به إليك. وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: بما ألهمك بالنظر في أصوله المنزلة، وفيه دلالة جواز الاجتهاد في حقه. ولا تكن للخائنين، لأجل الخائنين خصيما، مخاصما، أي ولا تخاصم اليهود لأجل بني ظفر. واستغفر الله مما هممت به إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعصية. جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم لأن الضرر راجع إليهم، والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه وهم يعلمون أنه سارق، أو ذكر بلفظ الجمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانته. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإنما قيل بلفظ المبالغة لأنه سبحانه وتعالى عالم من طعمة أنه مفرط في الخيانة وركوب المآثم. وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا بمكة ليسرق أهله، فسقط الحائط عليه فقتله. وقيل إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أمر بقطع يد سارق، فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه، فقال كذبت، إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة. ختم والطبع خلق الظلمة والضيق في صدر العبد عندنا، فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه والعياذ بالله عز وجل. وعند المعتزلة إعلام محض على القلوب بما يظهر للملائكة أنهم كفار فيلعنونهم ولا يدعون لهم بخير. وقال بعضهم إن إسناد الختم إلى الله تعالى مجاز، والخاتم في الحقيقة الكافر، إلا أنه تعالى لما كان هو الذي أقدره وأمكنه أسند إليه الختم، كما يسند الفعل إلى السبب فيقال بنى الأمير المدينة، لأن للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له، فإسناده إلى الفاعل حقيقة. وقد يسند إلى هذه الأشياء مجازا لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل، كما يضاهي الرجل الأسد في جرأته فيستعار له اسمه، وهذا فرع مسألة خلق الأفعال. وعلى سمعهم، وحد السمع كما وحد البطن في قوله كلوا في بعض بطنكم تعفوا، لأن اللبس ولأن السمع مصدر في أصله، يقال سمعت الشيء سمعا وسماعا. والمصدر لا يجمع لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير، فلا يحتاج فيه أو لا يحتاج فيه وعيد فلا يحتاج فيه إلى التثنية. والجمع فلمح الأصل، وقيل المضاف محذوف أي وعلى مواضع سمعهم، وقرئ وعلى أسماعهم. أتابع وعلى أبصارهم غشاوة، بالرفع خبر ومبتدأ، والبصر نور العين وهو ما يبصر به الرائي، كما أن البصيرة نور القلب وهي ما به يستبصر ويتأمل. وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى، فيهما آلتين للإبصار والاستبصار.